هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من الشعر القديم: ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. مثل. الغراب من أكثر الطيور ذكرا في أمثال العرب، ضربوا به المثل في قوة البصر وشدة الحذر والدهاء، لكنهم اتخذوه أيضا مثلا لإنسان غير محبوب، فقالوا: أزهى من غراب، للمعجب بنفسه، وقالوا: أفسق من غراب، وأشأم من غراب. علم. الغراب. الغراب ذلك الطائر الذي يتشاءم منه الناس، له أكثر من 35 نوعا تنتشر في جميع أنحاء العالم. أبرز ما يميزها جميعا اللون الأسود الغالب على ريشها والصوت الذي يشبه الصراخ. توصف بأنها طيور ذكية ونشيطة، ولكنها عدوانية وانتهازية. من أشهر هذه الأنواع الغراب النوحي، الغراب مروحي الذيل المعروف بغراب البين، الغراب الأورق، والغراب الأعصم أحمر المنقار. طعام الغربان الأساسي هو اللحوم، إلا أن غالبيتها تأكل كل شيء حتى النفايات والجيف، كما أنها لصوص ماهرة في اختلاس البيض من أعشاش الطيور الأخرى والتهام صغارها. تبني أعشاشها الكبيرة في قمم الأشجار وعلى صخور الجبال، وتتجمع في أسراب أثناء موسم التزاوج. تضع أنثى الغراب من 3 إلى 7 بيضات حسب النوع، تفقس بعد نحو 18 يوما، ومعدل تكاثرها مرتفع يقترب من الذباب. علم. أمين يوسف غراب. أمين يوسف غراب كاتب أديب وواحد من علامات فن القصة القصيرة وروادها في الوطن العربي. ولد في عام 1907 بإحدى قرى دمنهور، عمل موظفا بالبلدية قبل انتقاله إلى القاهرة، والتي عمل فيها في عدة وظائف كان آخرها بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب. بلغت مؤلفاته ما يزيد على 36 كتابة، كما كتب للسينما نحو 15 قصة وسيناريو، منها الفيلم الشهير شباب امرأة. من بين أشهر أعماله في مجال القصة: الضباب، المستضعفون في الأرض، أرض الخطايا، غلطة العمر، أشياء لا تشترى، إكليل من العار. من بين أشهر رواياته: 6 البنات، سنوات الحب، الأبواب المغلقة، والساعة تدق العاشرة. حصل الأديب الراحل أمين يوسف غراب على جائزة الدولة التشجيعية في القصة عام 1964، وكانت وفاته في 26 ديسمبر عام 1970 عن حوالي 63 عاما. طرفة. بينما كان جحا يغسل ملابسه ذات يوم على شاطئ النهر، إذا بغراب ينقض عليه فيخطف قطعة الصابون من يده ويطير بها في الفضاء، فما كان من جحا سوى أن رفع إليه بصره وهو يقول له: معك حق أيها الغراب، إن ثوبك في حاجة للغسيل أكثر من ثوبي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.